السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للعقيدة وللآداب وللأخلاق وللعبادات وللمعاملات على منهج أهل السنة والجماعة. دلائله قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى الفصل العاشر في آداب الضيافة. وهل الضيافة آداب؟ الإسلام ما ترك شيئا في الحياة إلا ووضع له منهجه. لا تفهم أن حادثة تقع ولم توجد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا حرم على المسلمين أن يبعدوا شريعة الله ويطبقوا قوانين الشرق والغرب من الكافرين والمشركين، لأنهم أغنياء بهذه الشريعة، والله ما هم في حاجة إلى شيء قط، إذ ما فيه عز وكمال المؤمنين إلا والقرآن الكريم فيه والسنة بينته. وانظروا الآن، الأكل والشرب الضيافة لها آداب. سألوا أهل الشرك في الشرق والغرب، يعرفون هذه الآداب؟ ما يسمعون بها. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: المسلم، وهذه الكلمة دائما نقول المسلم الحق، لأن ال دل على متانة الصفة وقوتها وعراقتها. المسلم يؤمن بواجب إكرام الضيف. الضيف يجب إكرامه، إذ ثبت في الكتاب والسنة، والمسلم يؤمن بوجوب إكرام الضيف ويقدره قدره المطلوب. وذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا حديث ولا لا؟ في القانون الإسلامي ولا لا؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر لا يطالبون منه إكرام الضيف، ما هو أهل ذلك، لأنه ميت لا حياة له. ميت، نعم، الكفار أموات لا يسمعون النداء ولا يجيبون الدعاء. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزة الضيف يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. تكرم ضيفك 24 ساعة، يتغدى يتعشى ينام، والصباح مع السلامة. أما أن تطرده ولا تقبله دل ذلك على عدم إيمانك بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من مراد من الله؟ هذا ربنا ورب العالمين، خالقنا وخالق كل شيء، منزل هذا الكتاب، رافع هذه السماوات، باسط هذه الأرض، ناصب هذه الجبال، هذا الذي يحيي ويميت هو الله، كيف لا تعرفه؟ واليوم الآخر ما هو؟ ستنتهي هذه الحياة، والله العظيم لتنتهينا كما ينتهي ليلتنا هذه غدا، وننتقل إلى حياة أخرى في عالم آخر. هذا هو اليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، أي يعطيه جائزته. قال وما جائزته؟ قال يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء تلك ذلك فهو صدق. ولهذا كان المسلم يلتزم في شأن الضيافة بالآداب الآتية التالية: يوم ليلة هذا حق، وثلاثة أيام إذا استضافت 3 أيام فأضيف 3 أيام فوقها صدق، فقط كانك تصدق على مسكين أو فقير. حد الضيافة 3 أيام، أصلها يوم وليلة، هذا الواجب. 3 أيام من واجبات الإحسان والإسلام، فوق 3 أيام أصبح فقيرا تتصدق عليه، ما أصبح ضيفا. مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ قال يومه وليلته، هذه الجائزة. والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة من الصدقات. ولهذا كان المسلم يلتزم في شأن الضيافة بالآداب التالية: أولها في الدعوة إليها، وهي كيف يدعو إليها. قال أن يدعو لضيافته الأتقياء دون الفساق والفجر. يا من يستضيف غيره، اعلم أنك مأمور بأن تدعو لضيافتك الأتقياء الذين لا يفجرون ولا يفسقون، ولا تستدعي الفجر والفسق. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. متفق عليه. لا تصاحب في رحلتك، في جولتك، في حياتك، في كذا، إلا مؤمنا. لا تصاحب إلا مؤمنا ولو في رحلة 3 أيام. ولا يأكل طعامك إلا تقي. التقي من المؤمنين والمؤمنات من يؤدي الواجبات ويتجنب المحرمات، هذا الذي اتقى الله فلم يعذبه. التقي من اتقى الله خوف منه فلم يعصه بترك واجب أوجبه عليه، ولا بفعل محرم حرمه عليه، هذا التقي. أولا أن يدعو لضيافته الأتقياء، وإلا لا، دون الفسق والفجر. ثانيا أن لا يخص بضيافته الأغنياء دون الفقراء. إذا قام بضيافة لا يخص بها الأغنياء ويترك الفقراء، بل يخلطهم فقراء وأغنياء. وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء. فدل هذا على أننا إذا أقمنا ضيافة في الحي أو في القرية ينبغي أن يكون المستضافون أغنياء أو فقراء. أما اختيار الأغنياء دون الفقراء هذا الطعام شر الطعام وأخبثه. شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء. والوليمة منها وليمة العرس. ثالثا ألا يقصد بضيافته التفاخر والمباهاة بل يقصد الاستنانة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله كإبراهيم عليه السلام والذي كان يلقب بأبي الضيفان. من أبو الضيفان يرحمكم الله؟ إبراهيم. من أبو الضيفان؟ إبراهيم. واستضافه جبريل وميكائيل وإسرافيل فذبح لهم عجلا فسمي بأبي الضيفان. قال كما ينوي بهذا بها أي بالضيافة إدخال السرور على المؤمنين وإشاعة الغبطة والبهجة في قلوب الإخوان. لا بد من هذه النية. مرة ثانية من آداب الضيافة. ثالثا ألا يقصد بضيافة التفاخر والمباهاة بذبح الحيوانات والفرس والدنيا مهولة. ألا يقصد بضيافة التفاخر والمباهاة بل يقصد بنيته الاستنام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله كإبراهيم عليه السلام الذي كان يلقب بأبي الضيفان. كما ينوي بها إدخال السرور والفرح على المؤمنين الذين استدعاهم وإشاعة الغبطة والبهجة في قلوب الإخوان المؤمنين. لا بد من النية. أولا لا يقصد الفخر والمباهاة والتعالي والكبر. ثاني ينوي إدخال السرور والفرح والبهجة على قلوب المؤمنين. رابعا ألا يدعو إليها من يعلم أنه يشق عليه الحضور. ما تدعو شيخا كبيرا أو مريضا أو بعيد الدار فتحمله ما يتألم له. لا ألا يدعو إليها من يعلم أنه يشق عليه الحضور أو وظيفته تمنع من أن يخرج منها وإن خرج يتأذى بذلك. لا بد أن لا تدعو إلى ضيافتك إلا من لا يشق عليه الحضور أو أنه يتأذى ببعض الإخوان الحاضرين تجنبا لأذية المؤمن المحرمة. تعرف أن فلان إذا حضر الوليمة يتأذى منه فلان وفلان إذن فادفع هذا الأذى ما تدعوه لأن أذية المؤمن حرام. أذية المؤمن حلال حرام. فإذا كانت هذه الوليمة دعاك لفلان يتأذى منه فلان وفلان فلا تدعوه أو هو يتأذى من فلان فلا تدعوه. أنت تريد إدخال السرور والفرح والغبطة في قلوبهم فإذا كان يسبب الألم والضرر والبغض في النفس ما تدعوه. عرفنا هذه وإلا لا؟ أربع آداب. ثانيا في آداب إجابتها هذه آداب الدعوة وإداب الإجابة. آداب الإجابة ما هي؟ أولا أن يجيب الدعوة ولا يتأخر عنها إلا من عذر. من دعي عليه أن يجيب الدعوة ويحضر إلا من عذر. وقد تقدمت الأعذار بعد الدار كبار سن مريض في الضيافة من يتأذى به أو يؤذيه ما يحضر هذا يسقط عنه الواجب، كأن يخشى ضررا في دينه أو بدنه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من دعي فليجب، من دعي فليجب على سبيل الوجوب، من دعي أي للضيافة وليمة فليجب. وقوله: لو دعيت إلى كراع شاة لأجبت، لو دعاني داعي إلى أكله، هي عبارة عن كراع الشاة طبخها، قال أجيب. ولو أهدي إلي ذراع لقبلت، ذراع الشاة أيضا يقبله هدية. إذن آداب إجابتها: أولا أن يجيب الدعوة ولا يتأخر عنها إلا من عذر، العذر كأن يخشى ضررا في دينه أو بدنه كما تقدم. أما الوجوب الحضور بدون عذر فلقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من دعي فليجب، وقوله: لو دعيت إلى كراع شاة لأجبت، تعرفون كراع شاة رجلها، ولو أهدي إلي ذراع أي شاة لقبلته، ما كان يرد الهدية صلى الله عليه وسلم. ثانيا: ألا يميز في الإجابة بين الفقير والغني، يجيب الغني ولا يجيب الفقير، أو يجيب الفقير ولا يجيب الغني، لأن في عدم إجابة الفقير كسرا لخاطره وتحطيما له، كما أن في ذلك نوع من التكبر، والكبر ممقوت والعياذ بالله. ومما يروى في إجابة دعوة الفقراء أن الحسن بن علي رضي الله عنهما مر يوما بمساكين تحت ظل شجرة أو ظل جدار، وقد نشروا كسرا على الأرض خبز وهم يأكلون، فقالوا له: هلم إلى الغداء يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلم إلى الغداء يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم. الحسن مقامه منزلته على بغلته ينزل ويأكل خبز على الأرض مع فقراء ومساكين، استضافوه وإلا لا؟ قال: نعم، إن الله لا يحب المتكبرين، إن الله لا يحب المتكبرين. فالمتكبر مبغوض، ومن يرضى بأن يبغضه الله؟ إن الله لا يحب المتكبرين. ونزل من على بغلته وأكل معه. هذا ما هو بيت قديم ولا خيمة في الطريق، ما زال من على فرس بغلته وأكل. من هذا؟ هذا ابن الدوحة النبوية، هذا ابن فاطمة وابن علي رضي الله عنه. ثالثا، من ثالث الآداب في إجابة الدعوة، ألا يفرق في الإجابة بين بعيد المسافة وقريبها، وإن وجهت إليه دعوتان أجاب السابق منهما واعتذر للآخر. أولا لا تفرق في الإجابة بين بعيد الدار وقريبه، ما أن يكون بابه لاصق ببابك، ما في فرق بين من هو في قباء وبين من هو في سلطانة، إلا إذا حصل العذر كما قدمنا فأنت معذور. أما فقط تجيب القريب ولا تجيب البعيد، لا. أن لا يفرق بين في الإجابة بين بعيد المسافة وقريبها، وإن وجهت إليه دعوتان في أسبوع واحد، يا فلان يوم الخميس الغداء عندنا، قال الأخ: يا فلان يوم الخميس الغداء عندنا، ماذا تصنع؟ ما الطريق للحل؟ أن تجيب دعوة الأول إذ هو أحق بها، والثاني تعتذر له: دعيت قبلها. ألا يفرق في الإجابة بين بعيد المسافة وقريبها، وإن وجهت إليه دعوتان اثنتان أجاب السابق منهما واعتذر للآخر لأنه كان مدعو من قبل. تطبقون هذه الآداب ولا ما تعرفونها؟ وهذه عشنا عليها، قولوا هذا دين الإسلام عاش عليه آباؤنا وأمهاتنا. رابعا، ألا يتأخر من أجل صومه بل يحضر وهو صائم. ما يقول أنا صائم ما حضرت، احضر. فإن كان صاحبه يسر بأكله ويفرح أفطر، وإن كان صاحبه لا يسر بأكله ولا يفرح بقي على صومه ودعا لهم بخير. قال ألا يتأخر من أجل صومه بل يحضر، فإن كان صاحبه أي صاحب الوليمة يسر بأكله أفطر ليدخل السرور عليه، لأن إدخال السرور على قلب مؤمن من القرب التي نتقرب بها إلى الله جل جلاله. وإلا دعا لهم بخير وما أكل لأنه صائم. عرفتم الفرق ولا لا؟ إذا كان من دعا فيفرح إذا أكل ويصر أفرح إذا وأدخل السرور عليه وأفطر، وإن كان ما يتأثر بأكلك وعدمه ابق على صيامك. من وضع هذه القاعدة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستاذ الحكمة ومعلمها. قال وذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ ما فيه كلام بالآراء وآراء الناس وما يفهمون، لا بد قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ما في من يضع قواعد للحياة أبدا. إذ قال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي أي يدعو أي لأهل الوليمة، وإن كان مفطرا فليطعم فليأكل. مرة ثانية، إذا دعي أحدكم ماذا يصنع؟ فليجب الدعوة ويحضر إلا أن يكون هناك عذر مانع. فإن كان صائما ماذا يصنع؟ فليصلي أي يدعو بخير لأهل الوليمة ولا يفطر، إلا إذا كان يعرف أن صاحب الوليمة يكرب يحزن من عدم أكله يفرح وينشر حصده إذا أكل، هنا يفطر ولا يصوم كما تقدم. وإن كان مفطرا فليطعم أي يأكل. وقوله عليه الصلاة والسلام تكلف لك أخوك وتقول إني صائم، تكلف لك أخوك الضيافة من أجلك يا أبا عبد العزيز قولني صائم، ما يجوز، لأن الضيافة أقامها لأجلك دعا الناس ثم تقول أنا صائم أكربته وأحزنته. تكلف لك أخوك وتقول إني صائم، ما ينبغي هذا. وقد تقدم إذا عرفت أنه يكرب ويحزن أفطر، وإذا تعرف أنه لا يتألم ولا صم وادعو له بخير. خامسا، أن ينوي بإجابته إكرام أخيه المسلم، أن ينوي بإجابة الدعوة وذهابه إلى الضيافة ينوي بذلك إكرام أخيه المسلم ليثاب عليه، ليثاب على هذه الإجابة. وذلك لخبر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إذ بالنية الصالحة ينقلب المباح طاعة يرجى عليها المؤمن، هي ضيافة لأكل وشربك وإلا لا. وإن نويت أنك تدخل السرور والغبط والفرح على من دعاك تثاب على ذلك في الدار الآخرة. الأكل أمامك في بيتك انوي به التقوية على الطاعة والله لا تثاب عليه. الشرب في يدك الماء انوي به أن تبقى حيا لتذكر الله وتشكره تثاب على الشرب. وهكذا المباح ينقلب عبادة بالنية الصالحة للقاعدة التي وضعها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من نوى الخير له خير ومن نوى الشر له الشر والعياذ بالله. عرفنا آداب الأكل وإلا لا؟ والآن في آداب حضورها. حضرت كيف تأكل؟ قال أولا أن لا يطيل الانتظار عليهم فيقلقهم. تعالوا يا أبو عبد العزيز يا عدنان وإبران، جلسوا ساعة ساعة ونصف مات أقلقهم وإلا لا أزعجهم. أن لا يطيل الانتظار عليهم فيقلقهم، وأن لا يعجل المجيء فيفاجئهم قبل الاستعداد لما في ذلك من أذيته. ما نزلوا بعد ما جلسوا فلان يضع الطعام، آذاهم اتركهم حتى يجلسوا وبسم الله. ما تأجل الساعة والساعتين، ولا تستعجل يحضر البعض والبعض ما يحضر، ممكن حتى يديه ما غسلهم. آداب وإلا لا؟ أعيد هذا الأدب: أن لا يطيل الانتظار عليهم فيقلقهم، وأن لا يعجل المجيء فيفاجئهم قبل الاستعداد لما في ذلك من أذيتهم. وأذية المؤمن حرام، أذية المؤمن حرام. الآن يسبون ويفسقون ويضربون ويذبحون ويقولون مسلمون، أذية المؤمن حرام والله. بالنظرة، بالنظرة الشذر حرام، بالكلمة العالية والانتهار حرام. كل ما يؤذي مؤمن فهو حرام. من حرم هذا؟ رب العبد. هذا عبدي لا تؤذيه، فإن أذيت وعصيتني وتعرضت لغضبي وسخطي. ثانيا، إذا دخل فلا يتصدر المجلس بل يتواضع في المجلس. لما تدخل الضيفة بيت ضيفك بيت مضيفك ما تتصدر الجالسين، بل اجلس حيث وجدت المجلس، لأن صورة الكبر ممنوعة تتنافى مع المؤمنين. قال أن إذا دخل فلا يتصدر المجلس بل يتواضع في المجلس، وإذا أشار إليه صاحب المحل بالجلوس في مكان جلس فيه. يا صاحب الدار قال اجلس هنا، اجلس، ما أشار إلى مكان اجلس حيث انتهى المجلس، ولا تحاول أن تتصدر، تتصدر تصبح كالصدر يعني أمامه. قال إذا دخل فلا يتصدر المجلس بل يتواضع في المجلس، وإذا أشار إليه صاحب المحل بالجلوس في مكان جلس فيه ولا يعصيه ولا يفارقه، يبقى في ذلك المكان لمصلحة أراها صاحب البيت لا يفارقه. ثالثا، أن يعجل بتقديم الطعام للضيف، ما يؤخر الساعة والساعتين كما قدمنا، ولا يستعجل قبل أن يجلس الناس يقدم الطعام. الوسطية. أن لا، قال أن يعجل بتقديم الطعام للضيف، لأن في تعجيله كراما له، منهم الجوعان منهم كذا منهم من اشتاق للطعام، فلا تحبسهم ساعة ساعتين، عجل، لأن في تعجيله كراما له أي للضيف. وقد أمر الشارع بإكرامه بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من أكرام الضيف أن تعجل له بالأكل. Huh? يقول المعقب فتح الله عليه الآن ولائم الأعراس 12 آذوا المؤمنين. وهنا نتكلم وبلغوا أن ضيافة السنة فيها في الوليمة بعد صلاة الظهر ينزلون على مأدوبة الوليمة حتى لا تفوتهم صلاة الظهر ولا صلاة العصر. هذه الوليمة الشرعية. يا من يتزوج غدا أو بعد غد أخرج عن عادات الجاهلين والجاهلات وادعو لوليمتك الصالحين والصالحات واجعل الوليمة من صلاة الظهر من بعد صلاة الظهر إلى العصر غدا. وإن كان العشاء فللمؤمنات أولى بعد المغرب حتى يعدن إلى بيوتهن في الضياء. ما يبغون هذا. في طريقنا إلى المسجد فنادق صلاة الصبح نحن في طريق المسجد وهم هابطون منها. هذا أظنه والله أعلم تقليد للنصارى ولا أدري. أين عزمتم على هذا ولا لا؟ الحمد لله. آمين. قال رابعا ألا يبادر إلى رفع الطعام قبل أن ترفع الأيدي عنه. يا أبا عبد العزيز ما تبادر برفع القصعة قبل أن يكف الناس من الأكل. ما داموا يأكلون خليهم، إذا كفت الأيدي كلها خذ انت القصعة أو الصحفة. أن لا يبادر إلى رفع الطعام قبل أن ترفع الأيدي عنه ويتم فراغ الجميع من الأكل. خامسا أن يقدم لضيفه قدر الكفاية. هذه من يفعلها، أن يقدم لضيفه قدر الكفاية. ما يكفيه كيلو قدمه 10 كيلو. تبهتم؟ أن يقدم لضيفه قدر الكفاية، إذ التقليل نقص في المروءة والزيادة تصنع ومراءة، وكلا الأمرين محرم. الآن يذبحون شاة كاملة لواحد، ضيف واحد أذبح له شاة، أو يقدم صحفة فيها 20 كيلو رز. لنتأمل، لأن هذه الأموال لله فلا تنفق إلا في رضاه. دي الحقيقة، مالك مال الله، أنفق حيث يرضى الله، حيث لا يرضى لا تنفق به. قال أن يقدم لضيفه قدر الكفاية، إذ التقليل نقص في المروءة. قدم شيء قليل ما يشبع الضيف أو الضيوف، ولا يقدم الجبال يتخمهم. قال وكلا الأمرين مذموم، أي التعجيل التقليل كالتكثير، فالقصد والعدل هو المطلوب. سادسا إذا نزل ضيفا على أحد فلا يزيدن على 3 أيام إلا أن يلح عليه مضيفه في الإقامة أكثر، وإذا انصرف استأذن لانصرافه. جاءك من الشام ولا من كذا ولا من جدة ضيفك 3 أيام، أكثر من 3 أيام كما قدمنا أصبح فقيرا مسكينا تتصدق عليه، ما هي ضيافة. والضيافة المحمودة 24 ساعة. فإن استضافك طلب منك 3 أيام يومين فاقبل ذلك وأكرمه. قال إذا نزل ضيفا على أحد فلا يزيدن على 3 أيام إلا أن يلح عليه مضيفه، يحلف له أن تبقى معنا 2-3 أيام شأنه، إلا أن يلح عليه في الإقامة أكثر، وإذا انصرف استأذن لانصرافه. ما يخرج بدون إذن. أنت ضيف عندنا فجأة قالوا أين هو؟ قالوا ما جاء، راح ذهب. لماذا؟ أطلب الإذن وسأسافر الليلة أو غدا. آداب عجب هذه، لأنه يزعجهم إلى لا. هو المفروض جاء ثلاثة أيام، فجأة يوم مسافر، أين هو؟ ما يرجع، خرج، كان يقول إني مسافر أو غدا أغادر. هذا يفعله الجهال وأهل الغفلة. سابعا، أن يشبع الضيف، أن يشيع الضيف بالخروج معه إلى خارج المنزل لعمل السلف الصالح بذلك. ضيفك لما ينتهي الضيافة أخرج معه إلى الشارع، ما تخليه من الغرفة يخرج وحده كالصعلوك، تخرج معه إلى خارج المنزل وتودعه. تشييع الضيف سنة من سنن الإسلام. تشييع الميت معروف إلى لا، الخروج معه إلى الجنازة. تشييع الضيف كيف هو؟ ما تبقى أنت بالبيت ويخرج كصعلوك، تخرج معه وتودعه. قال أن يشيع الضيف بالخروج معه إلى خارج المنزل لعمل السلف الصالح ذلك، ولأنه داخل تحت إكرام الضيف المأمور به شرعا. من إكرام أن تودعه وتخرج معه إلى الباب. ثامنا، أن ينصرف الضيف طيب النفس. الضيف لما ينصرف من بيت مضيفه يجب أن يخرج نفسه طيبة، وإن جرى في حقه تقصير ما لا يبالي، بل نفسه طيبة، لأن ذلك من حسن الخلق الذي يدرك به العبد درجة الصائم القائم. وإن قصر مضيفك في غيابتك ما تخرج أنت زعلان أو غضبان أو غير راضي. مرة ثانية، أن ينصرف الضيف طيب النفس وإن جرى في حقه تقصير ما، لأن ذلك من حسن الخلق الذي يدرك به العبد درجة الصائم القائم. ما معنى القائم؟ الذي يقوم الليل. تاسعا وأخيرا، أن يكون للمسلم ثلاثة فرش. أن يكون للمسلم ثلاثة فرش، ثلاث غرف إن شئت أقول، ثلاثة فرش، أحدهما له هو، وثانيهما لأهله من زوج ولد، والثالث للضيف، يعده للضيف. والزيادة على الثلاثة منهي عنها. من نهى عنها؟ رسول الله له الحق أن ينهى وإلا لا؟ نعم، أليس مبلغا عن الله لعباده؟ إذا نهي رسول، نهي الله عز وجل. نهى عنها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. فراش للرجل، فراش للزوجة، والفراش الثالث للضيف، والرابع للشيطان. وانظروا إلى إخوانكم وإلى غرفهم وعماراتهم وما إلى ذلك. والله تعالى أسأل أن يتوب علينا وعليهم، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يرحمنا وإياهم، وأن يدخلنا في رحمته في عباده الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله.